صهيون أقوى، أنت من كسرى وقيصر، أنت أدنى أنت أصغر، أنت من أشلاء خيبر. لست يا صهيون أقوى، أنت من كسرى وقيصر، أنت أدنى أنت أصغر، أنت من أشلاء خيبر، أنت من أشلاء خيبر. تمتلك ما شئت أرضا وتغطرس وتجبر، كلما استملكت شبرا فوقه يوما ستنحر. صهيون أقوى، أنت من كسرى وقيصر، أنت أدنى أنت أصغر، أنت من أشلاء خيبر، أنت من أشلاء خيبر. يا بني صهيون صبرا إننا قسما سنثأر، طالما حاولت عبثا فأسود الدين تزئر. يا بني صهيون صبرا إننا قسما سنثأر، طالما حاولت عبثا فأسود الدين تزئر. وإذا الأسد تداعى سننظر هل ستبقى أم ستدبر، هل ستبقى أم ستدبر، هل ستبقى أم ستدبر. لست يا صهيون أقوى، أنت من كسرى وقيصر، أنت أدنى أنت أصغر، أنت من أشلاء خيبر، يا جبال القدس وعدا كل أرض سوف تطهر، يوم نصر الله آت وهو دين لا يؤخر. يا جبال القدس وعدا كل أرض سوف تطهر، يوم نصر الله آت وهو دين لا يؤخر. استطعتم واهتفوا الله أكبر.